لما عشون وعمون ما تصبرنيش بوعود لما عشون وعمون ما تصبرنيش بوعود لما عشون وعمون صبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود أنا يا ما صبرت زمان زمان على we كبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان وتأثير، صبرني الحب كتير كتير ودهيت في القلب كتير، صبرني الحب كتير ودهيت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير، والقرب يا سا وراني، القرب يا سا وراني، البعد أرحم بكتير، ولأني وأنا مغوى خلصت الصبر معاك، للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا البعد

واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مرة عتبتك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مرة عتبتك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك انما كان غدرك اكبر اكبر من طيبة قلبي اكبر من طولة بالي اكبر من طيبة قلبي اكبر من طولة بالي اكبر من قوة حبي مع كل الماضي Thank you. I don't know.